نرجع بقى لكلامنا، هنذكر باللي قلناه ونستكمله طبعا، او نستكمل ما وقفنا عنده. احنا كنا بنتكلم عن الحديث الحسن، وقلنا ان الحديث الصحيح اهل العلم وضعوا له حدا وراحونا، فقالوا هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. واتفقت معاكم ان التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا، فالتعريف لابد ان يجمع ما يخص القضية ويخرج، ده معنى مانع، ويخرج ما سواها، ويخرج ما سواها. هذا يمكن تعذر على اهل العلم لما جم يعرفوا الحديث الحسن. فقلت لكم في المحاضرة السابقة مفيش شك ان الحديث الحسن، ولما بقول حسن هو الذي لا يرقى الى قوة الصحيح ولا ينزل الى مرتبة الضعيف. دي مسألة واضحة، يعني انت لا يمكن ان تعطيه قوة الحديث الصحيح، والا لقلنا هو حديث صحيح وخلصنا، ولا يمكن ان تنزل به الى مرتبة الحديث الايه الضعيف، فلا يمكن ان تحكم عليه بالضعف، اذ ان الحديث الحسن حجة ويعمل به ويعمل به. اذا ده مفهومه. طيب يكون حده وتعريفه ايه لما نيجي نعرفه؟ انا قلت لكم ان جاءت تعريفات متعددة، كان منها تعريف الامام الخطابي، وكان منها تعريف الترمذي اللي احنا هنشوف فيما بعد ان هم بيعتبروه اصل في تأصيل الحديث الحسن، اصل في تأصيل الحديث الحسن. انا قلت في المحاضرة السابقة كل واحد قدامه حاجة يقفلها، كل واحد قدامه حاجة يقفلها. فانا قلت في ان الخطابي كان عرف الحديث الحسن تعريف خلاص، وقلنا ان هذا التعريف اعترض عليه ابن كثير وحق له هذا، وحق له هذا، فهو تعريف لا يصدق فيه انه جامع مانع، اليس كذلك؟ فنسأل طيب ايش قال الخطابي وليه تعريفه ها غير جامع وغير مانع؟ نسمع الشيخ جمال هيقول لنا ايه. ليش مش حافظ شيء جمال؟ حافظ بس نسيت. طب نقول ايه يا شيخ فيه ولا كنتش حاضر؟ ها؟ كنتش حاضر؟ ايه يا شيخ؟ برضو؟ نقول يا شيخ محمد؟ مشطورة مخربة؟ مشطورة؟ معروفة مشطورة مخربة؟ قبله اهل العلم وعامة الفقهاء. ده انتوا عايزين فلكة برضه يا عافية. هو كده وقبله اقصر اهل العلم، هو كده، هو كده فيش نقطة صغيرة، ده نقطة مهمة جدا. شوف هي النقطة الصغيرة دي في نظرك ايه؟ انت ممكن تحذف كلمة من التعريف تفسد التعريف كلها، فايه حاجة صغيرة دي في بحكم من هي اللي انت بتقول ده صغير؟ طب قول. يبقى في انت ضيعت رجاله ودخلت رجاله في مخرجه الاثنين مع بعض. يبقى هو لما بيجي يعرف الحديث الحسن الامام الخطابي بيقول ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه او ما بيقبله خلاص، وعلى العمل به عامة الفقهاء. أنا قلت أو زي ما قال ابن كثير إن هذا تعريف فيه قصور، لا يعد تعريفا جامعا مانعا. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ طب ما ينفعش ليه؟ معروف مخرجه، معروف مخرج الحديث الصحيح والحديث ضعيف. احنا قلنا ان علشان اقول ما عرف مخرجه، طب ما الضعيف معروف مخرجه والصحيح معروف مخرجه. لا يشير الى الشيء خلاص، ها؟ لا يشير الى الشيء نفسه ويخرج من معداه. طيب ماشي، ادي اول حاجه تتاخد على التعريف. اشتهر رجاله مشهورين من رجال الصحيح ومشهورين من رجال الضعيف. بس الكذابين ما هم مشهورين برضه، ما هم معروفين يعني، ما زي ما قلنا الكلب ما هو مشهور قوي وهو كذاب. خلاص، والسدي المفسر اللي اتكلمنا عنه ده من كتب التفسير، وهو السدي الصغير محمد بن مروان، هو معروف برضه ان هو كذاب ومشهور، ومشهور اليس كذلك؟ فدول مشاهير ومع هذا كذابين، فيبقى ده ما خلقش، يبقى ده ما خلقش. نكمل ليه تاني؟ انه يغرف ضمن الحديث الضعيف والصحيح. عايزين نكمل التعريف ونشوف ايه اللي احنا مش قابلينه ليه؟ الامام ابن كثير اعطاه على التعريف بتاع الخطابي، لأن احنا وصلنا، احنا اعترضنا على جزئيتين في التعريف اهو، عرف مخرجه واشتهر رجاله، مش احنا اعترضنا على دول؟ لسه في حاجتين تاني في التعريف عايزين نعترض عليهم ونقول ليه، اللي هم ايه بقى؟ اللي هو اعترضنا ان هو بيدخل ابن كثير اللي بيدخل فيه الحديث الضعيف الصحيح، اللي انا نقلته على حضرتك في المحاضره. نقول ايه على؟ هو ويقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء، نفس الكلام اللي انا قلته في الشق الاول. بالظبط، يعني انا عايزك تجيب الحته دي، ان يقبله اكثر العلماء وعليه عامه الفقهاء. طب ما صحيح كده، طب ما صحيح كده، يبقى كل ما ورد في التعريف، كل ما ورد في التعريف ادخل مع الحسن غير الايه؟ الحسن، سواء كان ضعيفا سواء كان صحيحا. وعلى هذا قلنا هذا تعريف لا يقبل، هذا تعريف لا يقبل. خلاص، طيب جه الترمذي وعرف الحديث اللي ايه؟ الحسن. خلاص، فقال ايه في تعريف الحديث الحسن؟ انت ما كنتش معانا؟ ما كنتش معانا، انت كنت معانا؟ قال ايه؟ ليس في سنده كذاب والا يكون شاذا ويروى من غير وجه. طب والتعريف ده احنا قبلناه ولا رددناه؟ ابن كثير رد. رد بس، خلاص نسال غيرك بقى، ردوا ليه؟ الاستاذ قال ان اين اسناد هذا الكلام عن الامام الترمذي؟ انا ما سالتش على الجزئيه دي، انا ما سالتش على الجزئيه دي، انا بقول ابن كثير ردوا ليه؟ انا ما قلتش ان ابن كثير شكك في اسناد هذا الكلام للترمذي وازاي نرد عليه. أنا بقول ابن كثير رد هذا التعريف. محق في الرد؟ محق في إنه رد هذا التعريف؟ ابن كثير محق في إنه رد هذا التعريف؟ نعم. محق؟ محق؟ ليه؟ لأنه قال من حديث الحديث نفسه إذا كان ليس فيه رواياته متهم فيدخل أيضا متهم بالكذب يا شيخ. حدد. ما المتهمين دول بيتموا حاجات كتير. إذا كان الحديث ليس المتهم بالكذب فيدخل فيه أيضا كثير الغفلة. أنت ما تستطيع أن تعبر تعبيرا جيدا. عشان ابن طالك صح، قلنا أن هو اشترط في الحديث الحسن ألا يكون في سنده متهم بالكذب. هذا يعني إن خلى الحديث أو خلى سند الحديث من متهم بالكذب يبقى الحديث عنده حسن. هو نفسه خلف هذا. ليه؟ لأن عنده أحاديث ليس في أسندها متهم بالكذب، ولكن فيها من هو كثير الخطأ والغفلة، ومع ذلك اعتبر هذا الحديث حديثا ضعيفا وليس حسنا، فهو خالف ما قاله. فلو زاد هذه العبارة في التعريف يمكن كان صان نفسه عن النقد، صان نفسه عن النقد. ماشي، هذه واحدة. ما نكونش دايما يعني فيها هو في الأول باين الروايات الضعفة، يعني اسمح أنت قلت يعني هو في اول خالص في روايات اشتغل فيها اهل العلم زي كثير غفله او كثير خطا. نعم، احنا قلنا احنا اعترضنا عليه من كلامه، من كلامه هو يرى ان الحسن الذي ليس في سنده كذاب يبقى كل ما خلى سنده من كذاب فهو عند الترمذي حسن. هو نفسه خالف هذا الكلام، فهو بيعتبر الحديث اللي مش في سنده كذابه بس، لا، اللي في سنده كثير الغفله وكثير الخطا بيعتبره ايضا حديثا ضعيفا، فكيف يقول الحسن هو ما قال سنده من كذاب؟ كان لازم يكمل لها وكثير الخطأ والغفلة عشان يبقى راجل كلامه منضبط. خلاص ايه تاني؟ ايه نرد عليه بيه تاني؟ المشكلة ان احنا قلنا الاخذ عليه مش قال لا يكون شاذا، هو صادق في هذه الكلمة، لقلنا انه قال ويروى من غير وجه. هذا اخذنا عليه حاجتين، اخذنا عليه حاجتين في حته ويروى من غير وجه، اخذنا عليه حاجتين. ايش الحاجه الاولانيه؟ ان هو اطلق القاعده، اطلق قاعده اللي هي من الحديث اذا تعددت طرقه ولكن فيها ضعف. وبال حضرتك ان محمد اطلق القاعده في الحته دي اذا تعددت طرق الحديث. ما قلت لي ايه هي القاعده؟ إذا روى من غير وجه بيعني كلامه ده إطلاق القاعدة من الحديث. إطلاق القاعدة اللي هي إيه بقى؟ أنت رجعت لي التعريف، فين القاعدة بقى اللي أنت عايز تقول إن هو أقرها وأطلقها؟ اللي هي المخارج، هذه الطرق وكده. دي اسمها القاعدة كده؟ لا. أمال تتقالي قاعدة إزاي؟ قلنا ان بيفهم من كلامه هذا ان الحديث اذا كان ضعيفا وتعددت طرقه، ادي القاعده بقى، اذا كان ضعيفا وتعددت طرقه فهو يرقى الى مرتبه الحسن. هذا كلام خطا، لانه لا يقال هكذا مطلقا، لان ليس كل حديث ضعيف تتعدد طرقه يكون حسنا. ليه؟ لو جاء الحديث ضعيفا، لو جاء الحديث ضعيفا وتعددت طرقه وكانت بنفس مستوى الضعف او اشد ضعفا، فهذا لا يقوي الحديث ولا يرفعه الى مرتبه الحسن، بل يزيد الحديث ضعفا كما قلنا. زي ما قلت لكم لما يجي خمس ست سبع عشر طرق، كل طريق في العشره دول فيهم كذاب، هيبقى الحديث حسن؟ استحاله. ده ما زال الحديث الا ضعفا، ده بقى 60 ضعيف، مش ضعيف واحد بس، بقى 10 ضعيف بعدد على العشرة الكذابين اللي جم دول. خلاص، فده اطلاق لهذه القاعده. اللي القاعده اللي هي ايه؟ ان الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه يصير، ادي القاعده بقى، يصير حديثا حسنا. هذه قاعده لا تؤخذ على اطلاقها، لا تؤخذ على اطلاقها. دي ناحية الثانية. الناحية الثانية اشترطوا في التعريف تعدد الطرق. ايوه. وقد حضرتك وعقب على كثير من الاحاديث بقوله لا نعرف له نص الا من هذا الوجه. حديث حسن، لازم تقول كده، حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه. فمع انه جاء من وجه واحد حكم عليه بانه حديث حسن، مع انه بيشترط في التعريف ان يجي من غير ايه؟ من غير وجه. ان يجي من غير ايه؟ ان يجي من غير وجه. خلاص، ده اللي احنا قلناه، ملخص ما قلناه، وانتوا تعبانين عايزين الضرب على نفوخكم كلكم بصدق، فانتوا عايزين تشد حيلكم. يعني هو بقى بينقل عن ابن الصلاح كلام، خلي بالك بقى معايا، فبيقول ان ابن الصلاح نقل عن بعض المتأخرين، بعض المتأخرين بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ لابن الصلاح، مش لينا احلى، لابن الصلاح. هقول ابن الصلاح نقل عن بعض المتأخرين انه قال ان الحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف قريب. يعني ايه ضعف قريب؟ ها؟ يعني ان جابر، يعني الضعف ده ممكن ان يزول، ممكن ان ايه؟ ان يزول، وهتاخد معاه ان شاء الله اوجه ازاله الضعف فيما بعد، اوجه ازاله الايه؟ الضعف فيما بعد. فهو بيقول ان الحديث الحسن هو الحديث اللي فيه ضعف ايه؟ قريب. قريب عشان ناخد بس التعريف، قريب ويصلح للعمل به. يعني ايه يصلح العمل به؟ يعني ايه يصلح العمل به؟ دي مساله مهمه جدا، ان هو بالبعض المتاخرين راى ان الحديث الحسن يكون ضعفه قريب، يعني ممكن ان ينجبر. ومعنى انه يصلح للعمل به يعني هتلاقي له أصل صحيح بيعمل به، أو بتعبير أدق لا يتعارض مع ما هو صحيح. دم لا يتعارض مع ما هو صحيح، صحيح يبقى أصلح العمل إيه به. خلاص. فابن صلاح نفسه بيقول إيه؟ يقول وهذا تعريف لا يروي الغليل، وهذا تعريف لا يروي الإيه الغليل. وأنا أرى، ده كلام مين بقى؟ ابن الصلاح. وأنا أرى أن الحديث الحسن قسمان. حديث الحسن عنده كام قسم؟ قسمين، نوعين. نوعين. النوع الأول بيقول إنه هو الحديث الذي لا يخلو سنده ممن لم تتحقق أهليته. ممن إيه؟ لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا ولا كثير الخطأ ولا متهم بالكذب. الكلام ده يفكرك بإيه؟ هيفكرك بإيه؟ هيفكرك بإيه؟ هيفكرك بتعريف الترمذي يا أستاذ، هيفكرك بتعريف الترمذي. خلاص. هيفكرك بإيه بتعريف الترمذي؟ بقول تاني، وعنده الحديث اللي سنده لا يخلو من ممن لم تتحقق أهلياته. يعني إيه لم تتحقق أهلياته؟ يعني شروط الصحة غير متوفرة في اللي هو برواية العدل الضابط، يبقى اكيد في حاجة في العدالة وفي حاجة في الايه في الضبط، بس الحاجة دي ما توصلوش لاننا نحكم عليه بانه مغفل او كثير الخطأ او متهم بالكذب. ويبقى هو هنا استدرك على الترمذي الحاجة اللي هي ايه اللي هي فاتته، كمل له مواطن الطعن في تعريفه. تعبير واضح. كمل له ايه مواطن الطعن في ايه تعريفه. بيقول ايه؟ خد بالك بقى. ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر. تفتكروا انا في المحاضرة اللي فاتت قلت لكم ان لو ان الترمذي قصد ان يأتي الحديث من وجه اخر وقصد بهذا معنى المتن يبقى كلامه كلام صحيح، لكن ان قصد السند فاحنا اخذنا عليه اللي احنا اخذناه. هو هنا عدلها ازاي ابن الصلاح؟ لان هي دي مواطن الضعف في تعريف مين؟ الترمذي. يبقى هو لما جاء عمل التعريف استدرك فيه، خد بالك من الكلام اللي اقوله، استدرك فيه المطاعن اللي طعن بيها على الترمذي علشان يستقيم له التعريف. الكلام ده كده واصل ولا في حد مش فاهم؟ تاني يا حبيبي، احنا قلنا اني لما جه الترمذي عرف الحديث الحسن قال ان الذي يخلو سنده من متهم بالكذب. قلنا له هنا انت اخطأ لان في قصور عندك. القصور ان الحديث الضعيف زي ما بيبقى في سنده كذاب زي ما بيبقى في سنده مغفل كثير الخطأ. خلاص. يبقى دي فاتت على مين؟ يبقى هنا بقى لما جه ابن الصلاح يعرف وحطته قال الحديث الحسن اللي يخلو سنده من كذاب ومن كثير الخطأ والغفل. يبقى كملها للترمذي. كلام واضح. يبقى هو لما جه يعرف الحديث الحسن شاف ايه اللي اتاخد على العلماء قبله وراح عامل ايه بقى؟ حطه علشان يطلع التعريف تعريف منضبط. قلنا كذلك اتاخد على الترمذي انه قال ويروى من غير ايه وجه. الحديث بيروى من غير وجه، يعني احنا قلنا كلامنا في المحاضره اللي فاتت بنيجي نقول تعددت طرقه وتعددت شواهده. تعدد الطرق ده يعني ما يتعلق بالسند، تعدد الشواهد ما يتعلق بالمتن. يعني لو افترضنا مثلا اني عندي حديث، اني عندي حديث مثلا، هذا الحديث بينص، انا بقول بفترض عشان ما افتكرش ان هو حديث بجد وتروح تقوله للناس، انا بقول بفترض، بفترض هذا الحديث مثلا بينص على ان علي رجل صادق مثلا، مثلا جيت اكتشفت ان سند هذا الحديث فيه شيعة وكذابين ومعروفين بالكذب، هم عايزين يقولوا كذب، خلاص بقي اقول هذا الحديث حديث ايه؟ ضعيف، مفيش شك، سنده كله نصابين قدام مني اهو، ضعيف، فحديث ضعيف. المتن اللي جه فيه ده علي صادق، هاجي الاقي حديث ثاني صحيح بقى بيقول علي لم يكذب قط، علي لم يعرف الكذب، هي هتساوي بالظبط علي صادق. يبقى الروايات دي قوه الايه؟ قوه الايه؟ المتن، مش قوه السند، قوه المتن مش قوه الايه؟ السند. كلامي واضح؟ فاحنا قلنا ان اتاخد على الترمذي انه قال في تعريف الحديث الحسن انه تتعدد طرقه، فقلنا تعدد الاسانيد اللي تبقى ضعيفه ده لا يقوي الحديث، اللي يقويه ان يجي ما يؤكد معنى المتن. تعبيري واضح؟ معنى الايه؟ المتن. عشان كده قلنا لو الترمذي كان يقصد بتعدد الطرق اي تعدد الشواهد اللي بتؤكد المعنى كان يبقى كلامه كلام قوي. هو عمل ده في التعريف ابن الصلاح، عدلها لمين؟ للترمذي. فبدل ما يقول وتتعدد طرقه قال وقد روي مثله او نحوه من وجه اخر. مثله او نحوه يعني ايه؟ يعني مثله في في في الايه؟ في المعنى، في المعنى، في المعنى. فعدل له الحته دي. كلام واضح؟ ومن هنا بدأ ابن الصلاح علشان يعرف يتجنب من زلق فيه ها غيره، يتجنب من زلق فيه ايه؟ غيره. ماشي الكلام؟ ولذلك ابن كثير راح معقب بقى وقال وكلام الترمذي ينزل على ذلك. خلاص؟ يعني ده هتلاقيه ماشي مع كلام الايه؟ الترمذي، وان كان هو زي ما قلنا عمل ايه؟ صلح، صلح في التعريف. ماشي الكلام؟ بأيد ايه؟ ده كلام قاله احمد شاكر في في الشرح تحت، واخد بالك؟ بيقول انه هو عرف تعريفا فهم منه انه اخطا، لكن عمله، وانا قلت الكلام ده انا بقوله لمحمد مرفق، لكن عمله بيؤكد ده، احنا قلنا ان هو بيقصد ما قاله ابن الصلاح، فهو صحيح في القصد او صح قصده وخطأ او اخطأ في قوله، ان شئت فقول هذا. ماشي؟ فعايزين نكتب الكلمتين دول. هتاخد بالك بقى ان انا هاجي اقول لك ان احنا ما قبلناش تعريف الترمذي. طيب ابن الصلاح كيف يعني اقول كيف عدل في هذا؟ تيجي تعرف لي تعريف ابن الصلاح وايه اللي عمله بالظبط عشان يعدل في الكلام. خلاص؟ عايزين نقول قال ابن الصلاح. نعم. والله قال لي اوجه اخرى صحيحه. والله قال كده؟ لا مش قال كده. هنشوف بس، احنا لسه احنا مش ماشيين واحده واحده، لسه ماشيين واحده واحده. ما احنا بنقول انك مش هترجح ده، ده فعل ابن الصلاح ده هيشير الى ان كلام الترمذي لا يستوعب كل الحسن، انما هو سيستوعب شطر الحسن، لان احنا قلنا الحسن هيبقى كام قسم؟ قسمين. يبقى تعديل اللي قاله ابن الصلاح انه رقم واحد عدل في التعريف، ورقم اتنين بين بصنيعه ان هذا التعريف لا يستوعب كل الحسن. كلام واضح؟ بس خلاص. الاقول قال ابن الصلاح وقد قال بعض المتأخرين الحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به. قال وهذا غير مقبول ولا يشفي الغليل. وقد اتضح لي بالنظر، ده كلام من كله من الصلاح، ان الحديث الحسن قسمان. واحد هو الحديث الذي لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق اهليته. وكلمة مستور دي بيعني بيها ايه؟ ما هو لو مفضوح يبقى مضروب، راجل مضروب. مستور يعني الجرح فيه مش بالغ، الجرح فيه مش ايه، ده معنى مستور. فالجرح فيه مش ايه، مش بالغ، يعني ما تكلموش بقى فيه انه نصاب ولا كذاب ولا كان بيعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لم تتحقق اهليته يعني لم يصل الى درجة لا تحقق اهليته، يعني ما وصلش الى درجة الصحيح. الصحيح ان احنا نقول بقى فيه في ضبط وشيء، فيه في مروءته شيء، حاجات كده خلاص. غير انه ليس مغفلا كثير الخطأ. حط تحت منها الشرطة دي عشان تعرف دي اول حاجة هو ها كملها لمين؟ للترمذي. بقول لك من دلوقتي احط تحتها شرطة، ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث. حط تحتها برضه شرطة دي لان الترمذي سابها تعددت طرقه، ففهمت من ده ان يتعلق الكلام بالايه، بالسند، مع ان ده مش صح وده مش صح. هنا بقى راح معدلها ان يكون المقصد الايه، المتن، ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه. مثله يعني زي بالظبط، او نحوه حاجه تاكد الايه، حاجه تاكد المعنى. زي ما قلنا صادق تيجي روايه تقول ليس بايه، بكذاب، الاثنين هيساووا ايه، هيساووا بعض خلاص. قد روي مثله او نحوه من وجه اخر، طبعا علشان ما يبقاش لا شاذ ولا منكر. ثم قال وكلام الترمذي ينزل على ذلك. طبعا ابن كثير مصر ان كلام الترمذي ما ينزلش على ده. ليه؟ لان كلام الترمذي فيه قصور عن ده، يبقى ينزل عليه؟ ما ينزلش عليه. ولذلك ابن كثير راح معاق، قال ابن كثير وهو لا ينزل لما ذكرناه. مين؟ مش عاجبه، مش عاجبه تعريف الترمذي، مش عاجبه. مش تقول عاجبه، لا مش عاجبه، يعني هو عنده ابن الصلاح بيقول التعريف اللي انا قلته ده هيساوي التعريف اللي قاله، ما دي معنى ينزل عليه تعريف الترمذي يعني هيساويه، هو يساويه، هو يساويه، ما يساويهوش، لانه بالطبع استدرك على الترمذي. نعم، ايوه هو، لا هو بيعترض على ايه؟ انت لما تيجي تقول كلام في قصور عن كلامي خلاص، وبعدين يجي الشيخ يقول كلامك الحمد لله بينزل على كلام الشيخ ويساويه، ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده ابن كثير اعترض، قال له قال ده لا، كلام الترمذي ما ينزلش على ده. ليه؟ ان اكيد ودي حقيقه ان كلام الترمذي كلام فيه قصور عن ده، بل وده استدرك عليه علشان يقول ان هو ده كلام الترمذي. لا مش كلام الترمذي. نعم، احنا قلنا حبيبي اهو الترمذي لما جه عرف فاتته حاجات كملها ابن الصلاح هنا، ينفع ابن الصلاح يقول ان كلام الترمذي بيساوي كلامي ده، او كلامي بيساوي كلام الترمذي؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده ابن كثير قال لما يجي يقول الكلام ده، يجي ابن صلاح يعرف التعريف ده ويقول ان تعريفي ده يساوي تعريف الترمذي، انا بعترض وبقول لا ما يساويهوش. تعريف الترمذي تعريف فيه قصور عن تعريف ابن الصلاح. يضاف الى هذا نقطة مهمة، ان الترمذي لما جاء عرف الحديث الحسن اعتبر ان تعريفه ده بيشمل كل الحسن. ابن صلاح دلوقتي بيقول ان التعريف ده بيساوي نص الحسن. وضحت كده؟ يبقى الكلامين بيساوي بعض؟ ما يساويش بعض. يبقى من حق ابن كثير يعترض؟ يبقى من حق ابن كثير يعترض. مسألة كده واضحة ولا لسه في حاجة تاني؟ دي نقطة كملها، نقطتين مش ثلاثة. متنه اه، فهو عدل كلمة من طرق عدلها بايه؟ بالمتن. دي اه طبعا. ولا والثالثة ان الترمذي اعتبر ان ده تعريف كل الحسن ابن الصلاح. ادي ثلاث حاجات اهو احفظوهم بقى. ابن الصلاح بيعتبر ان التعريف ده بيتعلق بايه؟ بايه؟ ابن الصلاح بنص الحسن. ده الترمذي اللي بيعتبره ده تعريف لكل الحسن. فيجي واحد يجي يقول لي التعريف ده يساوي النص، واحد يجي يقول لي التعريف ده يساوي الكل، اقول لي اتنين زي بعض؟ استحال. اه طبعا. مش لسه بنقول ابن الصلاح قال والذي ظهر لي ان الحديث الحسن ايه؟ بس قسمان. يبقى ده بيشمل القسم الاولاني بس. يبقى كم نقطة؟ كم نقطة؟ ثلاثة اهو. كمل له حتة مغفل غير كثير الخطأ، كمل له من وجه اخر، قال ان ده بيساوي نص الحسن. تقدر تقول انزل كلام الترمذي على كلامه والاثنين يبقوا زي بعض؟ لا. الكلام واضح؟ الكلام واضح. بس انا اكتفي معاكم هذا اليوم، طلبني والدي في حالة يرسل، كان المفروض انزل اجري، لكن انا رفقة بحضراتكم واللي جايين بعيد ربنا يبارك فيكم. انا بقول ايه؟ المؤمن كيس فاطم. المحاضرات اللي فاتتك لازم تنقلها من اخوانك. يعني ايه مفيش حد من الاخوان يتعاون؟ لا لا لا، مش هينفع ومش هتاخدها بالفهم اللي احنا عايزينك تاخدها بيه. مين من الاخوه هيتصبح على الاخ يديله ان المحاضرات اللي فاتت خلصت المشكله؟ الاخ هديك المحاضرات تنقلها ان شاء الله. ماشي يا شيخ، ربنا يبارك فيك ويجزيك خير ويعافيك ويجعلك في ميزان حسناتك.